قلبوا ما زين ان الوضع عكر مزاجي والهموم تعبتني سهر الليل ما نام حن قلبي حنين اللي بوسط الطواري جرب الصوت والونات من كثر الالم طول ليلي على الجوال ساهر لحالي ذي بتابع علوم الناس بالخاص والعام والخبر ذي واصلني منه انضاق حالي يوم قالوا اصيل كثر عليه الترحال الله اكبر خسارة فرقتك يا اصيلي من قفا طايرات الكفر عباد الاصنام عاد مالك ما تبالى منه قبالي كيف بنساه ولا انساك لو همي تعال يا قبولي على الابطال عز الرجالي والله اني كرهت الظلم والله علام بعدكم ضاق صدري والليالي طوالي يا خزامن بعيشه مع الكفر ظلام ختمها الله يرحمكم ويقبل سؤالي ينصف الحق وانتو لا جنانه ولا اكرام